لذلك أخي المربي أختي المربية، بداية خطوات العلاج أن نقف لحظات مهمة. أول شيء، لا تجعل ابنك مركز اهتمامك أبدا، فدعوتنا إلى الاهتمام بالأبناء ومنع حاجيات الأبناء وحاجة من الاعتبار لا تعني أبدا أن نجعل من الطفل مركز الاهتمام داخل الأسرة أبدا، هو مثله مثل غيره، وإلا إذا كان مركز الاهتمام سينشأ على الدلال الزائد وينشأ على الأنانية، وقد يصاب الوالدان بالقلق والشعور بالذنب تجاه الأبناء. هذا كله قد يؤثر سلبا على العلاقة الزوجية بشكل أو بآخر، فلذلك نحن ندعو أن تكون مركز الاهتمام هي علاقة الزوجة بالزوج، علاقة الوالدين ببعضهما البعض، تعاون بين الزوجة والزوج هما محور المركز داخل الأسرة. أبناؤنا ليسوا محور ومركز داخل الأسرة، نهتم بهم ونعطيهم وقت ونمنحهم ما نريد، لكن لا ينبغي أن نعطيهم كل الأضواء تسلط عليهم، وإلا سنبعد عنهم نوع من الاعتبار والاعتماد على الذات، وندفع بهم إلى ماذا؟ إلى الدلال الزائد. أو قد يصيبنا بالقلق، لأننا إذا ركزنا على ابن أو على الأطفال بشكل خاص سنصاب بنوع من القلق والشعور بالذنب، ستنشأ عندنا نوع من الحساسيات الكبيرة عندنا، سأريد أن يكون ابنك في الكمال، وليس هناك طفل كامل ولا إنسان ولا بشر إلا الأنبياء والرسل، ليس فينا من هو كامل. فلذلك قد يلجأ الأب والأم بدافع القلق لأنه وضع بؤرة التركيز عنده هو الأبناء. فلذلك هذه أول ملاحظة مهمة، لا تجعل ابنك مركز اهتمام داخل الأسرة. نعم نعطيه اهتمام لكن ليس هو مركز الاهتمام. الخطوة الثانية، لا تكلف الطفل أيضا بمهمات أكثر مما يطيق، فتكليف الطفل وأن نفرض عليه ويكون توقعاتنا منه كبيرة جدا تعد من الأخطاء الشائعة في التربية. نحن حبا في إشباع الاعتبار لدى الطفل نطلب منه أداء أدوار أكبر منه أو أدوار من هم أكبر منه سنا، أو نطلب منه أن يلعب لعبا لا يناسب قدراته، وهذه كلها طرق قد تصيب الطفل بمشاعر الخيبة والإحباط وقلة الثقة بالنفس. من هذه الأعمال مثلا كثرة محاولات تحفيظ الأطفال كلاما أو عبارات لا تناسب قدراته العقلية، كأن نفرض عليه أن يحفظ مثلا صور كثيرة من القرآن وأدعية ويحفظ أشياء كثيرة قد لا تناسب عمره، عمره سنتين ثلاث أربع سنوات. لا بد أن نسعى إلى عدم تكليف الطفل بأكثر مما يطيق، ندرس مرحلة النمو، ما هو أهم شيء ينبغي أن أحرص على تنميته في هذا السن بالضبط، لأنني حينما أفرض على ابني قدرات أو أفرض عليه أشياء لا تتناسب وقدراته العقلية أو الجسدية وغير ذلك قد أصيب بنوع من الإحباط. فلذلك لا تكون توقعاتك أكبر من اللازم، توقعاتنا ينبغي أن تكون كبيرة صح، لكن كبيرة في حدود القدرات التي يملكها الطفل، لأن حينما أتوقع أشياء وأدفع بهذه التوقعات عمليا في حياة الأبناء ما الذي يقع؟ أن ابني إذا لم يستطع أن يحقق هذه الأشياء سيصاب بنوع من الإحباط، نوع من عدم الثقة في النفس ونوع من عدم الثقة في القدرات. الخطوة الثالثة أخي المربي أختي المربية، لا تقارن بين الطفل وغيره، لا تمدح طفلا أمام ابنك حتى ولو كان أخا له، لا تبالغ في الثناء عليه أيضا على الآخرين، وحاول أن تجد لدى الطفل ما يستحق الثناء والمدح والاعتبار مهما صغر الأمر لئلا يصاب بالإحباط، وحتى لا نزرع لديه الكره تجاه الآخرين والضغينة تجاه إخوته. فالمقارنة من الأساليب السلبية فعلا التي لا ينبغي أن نركز عليه، لأن المقارنة تحبط الأبناء، إضافة أنها تزرع نوع من الشقاق والضغينة والكره بين الأبناء. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-00-55، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.